زوج عمر بن عبد العزيز تقول كان يأتي علي الليل كثيرا وأوقن أو أن أوقن أنه لن يصبح المؤمنون ولا أن يصبح ولا خليفة له، يعني سوف يموت عمر بن عبد العزيز من كثرة البكاء ومن كثرة الخوف الذي كان يقول لفاطمة أذكر اليتيم وأذكر المسكين وأذكر الأرملة وأعلم أن الله سوف يحاسبني عليها يوم القيامة. دي امرأة يحكي عنها النبي صلى الله عليه وسلم والكل يحفظ الحديث، حبست الهرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهناك من يحبس أمة بأسرها وشعبا بأسرها وقبيلة بأسرها ثم بعد ذلك ننتظر الرحمة أن تنزل علينا من السماء؟ نعم. القضية أن المؤمن إذا ذكر بآية ربه لم يخر عليها أعمى، بالعكس يتذكر ويفكر ويقول هذه الآية لمن؟ هذه الأوامر لمن؟ هذه النواهي لمن؟ يقول ابن مسعود اقرأ القرآن كأنه عليك نزل وحدك، يعني كان نزل عليك أنت بس، أنت المكلف بالقرآن. مش يقول إيه الظالمين، يقول يا عم احنا مالنا بالظالمين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يقول يا عم احنا مالنا بالمنافقين، اللي سبحان الله ولا يغتب بعضكم بعض، يقول أنا لا أغتب أحد، لا ترفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، يقول أنا لا أرفع. الله، أمال الآيات دي لمن؟ لماذا لا تأخذ الكلام عليك أنت؟ لأن هذا مهم. ليه؟ اسمع القرآن أو اقرأ القرآن. كانوا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بهذه القارئة بالليل ويتقرأ هل أتاك حديث الغاشية؟ قال قد أتاني يا أمة الله. يا الله، تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. هل أتاك حديث؟ نعم أتاني، سبحان الله. لكن لما احنا نقرأ هل أتاك حديث الغاشية؟ يقول لا لا لا، يعني هذه لرسول الله. يا أخي، القضية في القرآن ليس بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. فلما يقول هل أتاك حديث الغاشية؟ يقول يا الله، صحيح الآخرة قادمة، ونعمل إيه بالضبط؟ احنا عاملين زي تلميذان، تلميذين، تلميذ نابه وتلميذ كسلان. التلميذ النابه عارف ان في امتحان، وعارف ان الامتحان اخر العام، ومجهز نفسه، يحضر الدروس، يحضر الحصص، يحضر المحاضرات، يذاكر، يستذكر، يروح المكتبة، يجمع الابحاث، عنده استعداد لدخول الامتحان. والله الامتحان يأتي الصباح بعد الظهر، بالليل هو ما تفرق معه. التلميذ الثاني الخيبان يعمل ايه؟ قاعد طول الوقت شاغل نفسه. هو الامتحان كم يوم في الاسبوع؟ الصبح ولا بعد الظهر؟ الاسئلة اجباري ولا اختياري؟ على الطريقة العربية ولا الامريكية ولا الكندية ولا الانجليزية؟ انت مالك انت بالكلام ده كله؟ انت مكلف بانك تذاكر وتمتحن. ما تضيعش نفسك. يقول لك طب انا عايز اسأل سؤال، الرجل الروسي لما يدخل القبر يحاسبوه باي لغة؟ يا عم انت روسي؟ لا مش روسي. طب ما تسكت. الله، انت عربي؟ طب الحمد لله، ما تسكتش بقى، الله سوف يفهمه. ولذلك قال ربنا يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. يقول طب وأبوي دمت أمي؟ لا أقرأ ولا أقرأ. أمي كانت لا تقرأ؟ تقرأ إن شاء الله. جدي وجدتك كله سوف يقرأ بإذن الله. اقرأ كتابك، مش حد يقرأه لك، مش حد يسمعه عليك، لا أنت الذي تقرأ. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انت الذي سوف تحاسب نفسك بما عملت اللي قدمته. وايه ولما يمسك الكتاب يقول ايه؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا في الدنيا حاضرا في الاخرة ولا يظلم ربك احدا. بالله عليك لما تمر بك هذه الايات مش واجب عليك تتوقف تقول يا ربي احسن اكون ظالم لاهلي، اكون متعدي الحدود، اكون لا اتقي الله، اكون سبحان الله يعني اخذ ظلما وزورا وبهتانا ما لا يحق لي، اكون ظلمت انسان، ضيقت على اسره، احزنت اسره، قبضت على ولدها فصارت الاسره حزينه كئيبه، سبحان الله اذيت موظفا بسيطا يعني على جد حاله فاذيت وخصمت له ايام وداع علي بالليل. الله، مش الامور تحتاج الى مراجعات؟ لابد الانسان يراجع نفسه وينام نومه حاطط في ذهنه أنه ربما لا يستيقظ مرة أخرى. فمن الذي يضمن للعبد عندما يأتي الليل ويلقي الليل سدوده عليه، من يضمن له أن يستيقظ عند الصباح؟ لا أحد، لا أحد. فالمؤمن لما تمر عليه آيات الله لا يخر عليها أصم أعمى، لا،